عنه هل يجوز لي أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ معي أخ رضع مع ابنة عمي، هل يجوز أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ إذا ابن أبوه رضع مع ابنة عمي وأمي أخ أبوه أخوه رضع من أمي هذا أضاع الحقية نصر الله عز وجل في حولين أخي أخوه أم تفعل ما رضع من أمي هذا ومن زوجة أبيها ومن أخواتها ما يهم في نفسه ويقدر لنا التهيمة تقضي عليه رضع من أمي هذا نصر الله عز وجل فهو أخلها حولت عليه الجهل وجميع بنات الموضعات وجميع بنات زوجة من الندم نحو أن وضعه يشتمل على نصر الله عز وجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.